السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ونبدأ الدرس، نبدأ المتن إن شاء الله، نختم الكلام هنا على كتاب التفليس باب الحجر. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولي الصبي أبوه. ولي الصبي أبوه، هذا بالإجماع أصل الولاية في الأبوة، ولي الصبي أبوه ثم جده. والجد، والحق بأن الجد أب، الجد كما قلنا ينزل أبا، لقول الله جل في علاه عن يوسف عليه السلام أنه قال: إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله، إلى أن قال: واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق. قال إبراهيم هو جد. إذن هم يقولون أن الولاية، أصل الولاية أبو الصبي ولي، من على الأب، الأب ومن على الأب ومن على، فيكون الأب والجد. هذه بالضبط كولاية النكاح، وهذه الولاية فيها أو يتطلب منها العدالة، هذه الولاية يتطلب منها العدالة. والحق بأن العدالة هنا العدالة الظاهرة، العدالة الظاهرة، ليس الكلام عن المخبر الباطني، العدالة الظاهرة. حياكم الله وإياكم. قال: فصل. ولي الصبي أبوه ثم جد. قال بعض العلماء: لابد من إثبات الولاية عند الحاكم. قال: ثم وصيهما. يبقى إذن ولي الصبي أبوه ثم جد ثم الوصي، أي وصي من تأخر موته عنهما، لأنه يقوم مقامهما، مقام الأب والجد. قال: ثم الحاكم. ثم الحاكم عليكم السلام وبركاته، ثم الحاكم لقول الله جل في علاه أنه قال: أو لقول النبي صلى الله عليه وسلم، قال: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، ولها المهر بما استحل من فرجها. قال: فإن اشتجروا، هذا الشاهد الذي نريده، قال: فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له، فالسلطان ولي من ولي له، من لا ولي له. قال: ولا تلي الأم في الأصح، وهذا أيضا كولاية النكاح. ولا يقال بأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها بأنها زوجت بنت أخيها، قلنا أن هذا الحديث يوجه بأن عائشة رضي الله عنها، لأن عائشة رضي الله عنها وأرضاها كانت تجلس لتفصل، فإن فصلت أمرت أحدا من رجال العائلة أن يزوجها. وعليكم السلام وبركاته. عليكم السلام. وأما حكم المجنون ومن بلغ صفيها هو حكم الصبي، ويكون أولياؤه ولي المجنون أبوه، وإلا فجده، وإلا الوصي. قال المصنف رحمه الله تعالى ويتصرف الولي بالمصلحة، وهذه دائرة الحق بأن الولي أو الوصي يجب عليه أن يبحث عن الأحظ، أن يبحث عن الأحظ. قال يتصرف الولي بالمصلحة قوله تعالى ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، ولأنه أمين على مال اليتيم، ومن الأمانة أن يبحث عن الأحظ حفاظا على مال اليتيم، وأيضا حفاظا على تنامي مال اليتيم. ولذلك العلماء يقولون الصبي لا يودع ماله إلا عند الضرورة، وله أن يقارض يعني يضارب به وببعضه إذا كان الطريق أمنا. وهذا أيضا كما قلنا بأنه الوصي أو الولي بينظر في الأحظ للصبي أو للسفيه، فكل ما يكون بيعا وشراء النظر فيه للمصلحة. عليكم السلام وبركاته. عليكم السلام وبركاته. قال ويبني ويبني ذروه بالطين والآجر، الآجر الطوب، الطوب المشوي اللي هو يسمونه الآن أعتقد يسمونه سرناجة، صحيح؟ نعم، الآجر وسرناجة تسمى بهذا في ما أدري عندكم أو عند الإخوة بما تسمى ما أعرف، لكن قال بالطين والآجر، ولأنه قليل المؤنة يعني انتفع به بعد النبط، لا اللبن لكتير لأنه أعلى ثمنا أو أغلى ثمنا ولا ينزل مزيد الآجر، واللبن هو الطوب الذي الطوب الذي اللبن هو الطوب الذي لم يحرق. قال والجس، الجس هو الجبس، يعني لا يبني لا باللبن اللي هو اكثر يعني اكثر غلاء، وقلنا ان هذا في مهلك المال، ولا الجس. قال والجس، والجس والجبس، ولا الجس لقله بقائهما، فيبقى اذا هتكون النفقه زائده وايضا لا تمكث طويلا، وهو مامور شرعا بالنظر الى الحظ لليتيم للسفيه او للصبي او للمجنون. ولذلك العلماء يقولون في كل بيع أو شراء لابد أن ينظر فيه على الأحظ، حتى ولو كان رخيصا لكنه لا يمكث إلا يسيرا، لا يكون إلا يسيرا فتتكرر أو يتكرر الشراء والبيع فلا يجوز بيعه. لذلك قال لا اللبن على التكلفة، ولا الجص لأنه لا يبقى كثيرا، ولا يبني باللبن والطين أيضا لقلة بقائه، ولا بالآجر والجص، ولأنه يتعلق به فينكسر حتى عند نقضه ونزعه منه. واشترط بعض علمائنا في بناء العقار أن يساوي بعد بناء ما قادر من صرف عليه، والمعنى أنه كما قلنا ما دام مأمورا بأنه يسعى إلى الأحظ لليتيم أو للسفيه أو للمجنون الذي هو وليه، فإذا العلماء يقولون أن اشتراط في بناء العقار أن يساوي بعد بنائه قدر من صرف عليه، وهذا غير وارد في زمننا، غير وارد وغير موجود. قال ولا أبيع عقاره، يعني لا أبيع مال اليتيم. كان اليتيم مات أبوه وانصرف الإرث له، وكان قد ترك له بناية أو عقارا لا يبيعه لأنه لا حظ له فيه، وسيفوت الخير على الصبي. قال إلا لحاجة كنبغة ونحوها. إلا لحاجة كما قلنا كنفقة وغيرها، غبطة ظاهرة أو غبطة ظاهرة، يعني يصح له أن يفعل ذلك إذا كان الربح كثيرا أو إذا كان المال يسيرا الذي يدفع فيها أقل من التكلفة، وهذا مكسب للسفيه أو المجنون الذي هو وصي عليه أو ولي عليه. قال وله بيع ماله. وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة، يعني هو ليس له أن يبيع بعرض لأنه لا يدري لعل العرض أو العرض يكون يعني تتفاوت درجات المربح فيه، قد يعلو وقد ينزل. وأيضا البيع نسيئة، لأن البيع نسيئة يكون قد عرض المال إلى الضياع، لأنه لو باعه نسيئة قد يدفع المرء، وهذا الذي يحدث الآن في كل بيع نسيئة، يدفع المرء القسط الأول والقسط الثاني وبعد ذلك لا أقساط، يدفع المرء القسط الأول والقسط الثاني، وبهذا يكون قد ضيع وفوت على الوصي المال. لذلك قال المصنف وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة، فإن كانت المصلحة داعية لذلك فلا شيء عليه. وإذا باع يعني الأب أو الجد أو غيرهما الوصي باع نسيئة أشهد على ذلك، يعني أتى بشهود وأشهدهم أنه باع مال الوصي نسيئة، فإذا باع نسيئة فلا بد من الحفاظ على المال ولا بد من ضمان المال. قال وارتهن به، أي بالثمن رهنا وفيا باحتياطا للمحجول عليه، ويشترط أن يكون المشتري ثقة موسرا، والأجل بالعرف قصير. أما إذا باع الأب مال ولده من نفسه نسيئة فلا يحتاج إلى ارتهان شيء. قال إذا باع نسيئة أشهد على البيع وارتهن به حفاظا على المال، يعني بالثمن رهنا وفيا احتياطا للمحجور عليه حتى يحفظ ماله، ويشترط أن يكون المشتري ثقة موسرا والأجل قصير. كل ذلك التدابير الواقية من ضياع المال، لأنه مأمور شرعا لحفاظ المال على المحجور عليه. أما إذا باع الأب مال ولده من نفسه نسيئة فلا يحتاج إلى ارتهان، لأنه أمين في حق نفسه، قال المصنف رحمه الله تعالى ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة، وهذا كله طلبا للأحظ للغلام. Thank you. فإذا باع الأب مال ولده من نفسه نسيئة فلا يحتاج إلى ارتئان. لما؟ لأنه أحرص الناس على مال وصيه، ولأنه أمين في حق نفسه. قال المصنف ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة. والمسألة كما قلنا دائرة على النظر إلى الأحظ إلى المحجور عليه. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن الديانة والشريعة تبين لك أن المرء ينظر لغيره بنظر إما أن ينزله منزلته أو فوق منزلته. فهو يعني إما يأخذ الشفعة أو يترك، هذا كله حسب المصلحة طلبا للأحظ لما المحجور عليه. فإن استوى الأمران فهل يجب الأخذ أم يجوز أم يعني أن يمتنع؟ الصحيح أنه يجب الأخذ. قال المصنف ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف. ويزكي ماله لأنه قائم مقامه، وأن مسألة المال إن كان في الزكاة فهو حق الله تعالى، وحق الله لا يتعطل سبحانه وجل في علاه، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وإن كان للصدقة فلا بد من الاستئذان. لو كان للصدقة فلا بد من الاستئذان. أيوة صاحب كاتب. لذلك قال العلماء لو قال المحجور كان الأحظ في الأخذ ونازع الولي فالصحيح بأنه في الاختلاف بيكون القول قول الصبي مع يمين، في الاختلاف يكون القول قول الصبي مع يمين إلا أن يأتي المشتري بالبينة. نهاية الباب قال ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف لأنه قائم مقامه كما قلنا، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير يحب ما يحب ما لا يحب أن يحب الأخير ما يحب لنفسه. ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف. فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد أو الجد يعني بيعا بلا مصلحة صدق باليمين. صدق يعني الآن زيد أبو عمير اشترى له سيارة وباع عنه أو باع له سيارة بعد الإرث الذي ورثه عمير. فإذا قال لعبيد أبيه أو لجده قال أنتما ما اشتريتما على الأحظ، فالقول قولهما باليمين. وجهة النظر الفقهية في هذا أن القول قولهما بيمينهما هو بأنه التهمة منفية، وأنه أرفق ما يكون بولده، الأب أرفق ما يكون بولده وأعظم الناس عطاء للولد وخوف أداء ماله. فلا يقال بأن القول قول الصبي، بل القول قول الولي ولكن بيمين. القول قول الولي ولكن بيمين. وقال وإن ادعاه يعني هذا الحق المزعوم لو ادعى على الوصي والأمين صدق هو بيمين. ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف. قال فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدق باليمين لأنهم كما قلنا أشفق وأرأف به، فلذلك القول قولهم ويصدقان باليمين. وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه. يعني لو الوصي ادعى على الذي يتولى أمره على وصيه، لو ادعى فالقول قوله بيمين، فالقول قوله بيمين. فما الفرق بين الوصي وبين الأب والجد؟ أن الأب والجد لا تهمة، وأنهم الأرف ولوفور الشفقة والرحمة عليه. أما الوصي فالتهمة موجودة، ودعواها على المشترك هي على الولي. إذن فلو ادعى، فلو ادعى على الوصي بأنه باع لا للمصلحة ولم يأتي له بالأحظ، صدق بيمين، صدق بيمين. إذن هذا آخر الباب في الكلام على التفليس، والكلام على باب الحج المحجور له لذاته، المحجور له لذاته. وكلها كما بينا بأن الحجر من ولي الأمر سواء الأب أو الجد أو غير ذلك، من أجل أن يبلغ الصبي رشده فيدفع إليه المال، وأيضا هو مرهون بالمجنون حتى يفيق ويعقل. فهذا أصل الكلام على مسألة الحج، وقد انتهى بفضل الله تعالى كتاب الحج من كتاب التفليس. نعم.